في اخ هناك عنده سؤال؟ ما في اي مشكله، تفضلوا. تفضلوا اخ، تفضل. واحد منها. تفضل. كلنا اخوان ان شاء الله. لا بالقعد بالقعد، وين راح تقعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القضيه انا عندي يعني اشكال وعتب على الشيخ عثمان. تفضل. انه دائما لما يطرح قضيه او يبحث حديث ويطرح هذا الحديث، ولا شك ان هذا الحديث ضعيف، وهو ذكر بنفسه ان المصادر اللي عندنا يعني اغلب يعني بعضها او العلماء لا يصححون هذا الحديث، وهو وانت تقول يا شيخ ان هذا هو ديك. يعني احنا لما نسمع هذا الحديث صراحه الواحد يحب انه يعصب او يعني ما ادري شنو يكون موقفه. هذا غير جائز التعميم او ان طرح اي يعني روايه او اي حديث او اي اشكاليه. يعني في من الطرفين اكو اشياء مثل ما ذكروا، كل واحد يجيب روايات واحاديث مكذوبه او ضعيفه او غير موافقه للعقل وفيها شيء بالامر من عندي. زين؟ وقد يؤخره من مخصص لعام او تقييد لمطلق. زين؟ الى من ياتي بعده من الائمه. يعني ان الائمه الاثني عشر في معتقد كاشف الغطاء، خلينا نقول طيب، ان الائمه الاثني عشر زين هؤلاء، لان عندكم حسب عقيدتي حسب ما نعلم عفوا عند الشيعه ان قولهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك السنه عند الشيعه لما تعرف السنه هي قول الرسول او قول احد المعصومين، صح ولا لا؟ طيب اذا قولهم دين، قولهم دين، إذا الرسول ما كمل الدين، عفوا لا مو مغالطة، عفوا أكمل مسلمان، أكمل مسلمان، أكمل، يعني عندما نقول السنة ما سنها محمد صلى الله عليه وسلم وما سنها الاثنى عشر. توارث السنة، ورث السنة من الرسول. كل الناس ورث السنة من الرسول. ومس الاثنى عشر، عفوا. إذا عفوا. إذا كان ورث السنة 12 كل الناس ورث السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ورث السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا أكمل. فالقصد أنه يقول إنهم يقيدون مطلق النبي ويخصصون عامة، يعني النبي يأتي بحكم عام، يأتي إمام الأئمة 12 يخصصه تشريع، النبي يذكر مطلقا، الإمام يقيده تشريع دين. فعفوا انا اذكر كلامهم. طيب فلذلك انت مو شرط تعرف اجابتي، مو ضروره، هز راسك ما في مشكله. طيب فالقصد انا اقول لك هذا الكلام، زين، عندما يقال السنه هي ما جاء عن النبي وما جاء عن الائمه الاثني عشر بالذات، معناته ان هؤلاء يشرعون والتشريع مستمر وهم يوحى اليهم، وذكرنا روايه الوحي اليهم. اما قضيه اني يعني اقول هذا دين الشيعه وهذا كذا فهذا بسم الله الرحمن الرحيم. بس في أبي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي مهديين. أنت قلت هنا من أهل البيت، إحنا كعائلتنا ناخذ سنة من النبي على أمتنا، تمام؟ من النبي عن طريق أمتنا. عن طريق أمتنا. فأنت قلت الإمام هذا الحديث مثلا يصير دين عن الإمام نفسه، تمام؟ فأنت اشرح لي الحين حديث وسنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمام؟ فهل سنة الخلفاء مستغلين عن النبي؟ مستغلين عن ما يستجد؟ لا عن لا ما يستجد من أعمال مثل جمع القرآن، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في عهد النبي، ما حد جمع القرآن، القرآن ما جمع كمصحف، ما جمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية أبو سلمان يعني الحقيقة يعني أنا كثيرا ما أجلس ويا الشيعة ولي قعدات وياهم، وأيضا اللي يعتب عليه يعني عندنا نتكلم إحنا ما في قدامنا يعني إلا أشرطة وكتب، والمشكلة أن أصول الشيعة مبنية على هذه الكتب. يعني أنت وين تروح تدور أصول الشيعة؟ ما تروح تدور من البخاري ومسلم، بخاري ومسلم هذه اصولنا، ولذلك احنا افترقنا، نحن نبحث في اصول الكافي. تعال شوف اصول الكافي، لا تقول لي هذا ضعيف وهذا صحيح، وين اللي قال ضعيف وصحيح؟ انتم يا اهل

لكن في بعض الموارد الإمام لعنه، لكن لعنه لماذا؟ لعنه خوفا عليه. يعني هناك من أراد من يعني أراد به شيئا. ففي أمور الإمام يعمل بالتقية لظروف معينة. الإمام لا يعرف تقية العالم. بس ما خلصت ما الإشكال ما زال الآن. طيب يعني إذا مفهوم الكلام هذا ليس كل ما قال رجع فرق قال الله عز وجل. هذا يعني يرفع من الجواب. الحديث من الله حديث رسول الله وحديث من المؤمنين. لا عندك مستضعف؟ انت قلت لا يعني اذا ليس كل حديث جعفر حديث الله عز وجل. لا اولا اريد ان اوضح اول شيء خلوا يا جماعه لحظه شوي تفضل. طيب. انا اولا هذا حديث ابي عن حديث جدي ما ارجعت سنة. طيب المعنى صحيح خلت تمام. وماذا يقول الشيخ بن يوسف؟ يقول له قران في قران صحيح تدل على صحته. طيب ولكن مو معناته اذا كان السند ضعيف الحديث يكون ضعيف. ساعات القدماء عندنا ما كانت يعني يستندون على السند، ما يعتمدون على السند، يعتمدون على المتن نفسه. عفوا ما جاوب على السؤال. يعني هل يعني انا ما يعني ما جاوب يعني هل يعني من خلال كلامك يعني ليس كل حديث حديث جعفر حديث الله عز وجل هذا بس هل هذا الاعتبار صحيح؟ عفوا يا اخوه واحده الا ربع لازم نحدد ولازم نخلص والله يا السؤال الله خمس دقائق تجاوب على هذا طيب يا جماعه عفوا نعلم يقينا لو جلسنا الى الفجر لن ننتهي. هذا امر طبيعي جدا لأن مسائل الخلاف بيننا وبين الشيعة يعني ممكن نتوسع فيها كثيرا. ولذلك حقيقة حسما للأمر لأن الوقت تأخر وأنا قلت للأخ أحمد محمد أنا قلت للأخ محمد يعني ونص أنهي الموضوع حسب أن الناس إذا وراء صلاة الفجر يا جماعة. لذلك أنا في يعني وجهة نظري وانزعل البعض يعني نختم بهذا السؤال الآن ونكتفي. وإذا كان عفوا هو من بدأ بالسؤال؟ أول سؤال سأل من؟ أول من سأل؟ أنت ها؟ انت ذكرت ان الامام احيانا يستعمل التقية طبعا وضحه الاخوان لظروف معينة حسب وضع الامام حسب الوضع الزماني والمكان. نعم الله عز وجل في القرآن العزيز امر بالتقية كمبدأ فالامام لا يصدر منه تشريع او كلام الا ويوافق امر الله عز وجل. يعني الامام لما استعمل التقية مو من جيب الصفحة مثل ما يقولون العراقيين، لا الإمام لما استعمل التقية لأن الله عز وجل ذكر التقية كمبدأ، يعني هو بالنتيجة مطبق لأمر الله كما طبقها عمار وكما طبقها بعض جمع من الصحابة. قضية التقية مبدأ قرآني، يعني الإمام ما قاعد يسوي أمر إلا والله عز وجل ذكره كمبدأ في القرآن. هذا عفوا دقيقة. هذا حديث قال فيه حرام وهذا

وروى حديثا لا ينصر بدعته، طيب ما في بس ان نروي كما ذكر عن حريز بن عثمان كما ذكرت ان عباد بن يعقوب الرواجني طيب وغيره طيب، وان كان لا يكثرون عنه، وقد يقوم بعض اهل العلم زين برد روايات مطلقا لكونهم تلبسوا ببدعه بعض اهل العلم، لكن في الجمله جمهور علماء الحديث من اهل السنه يقبلون روايه المبتدع ما لم يكن كافرا، يعني ما لم تصل بدعته الى الكفر فانهم يقبلون روايته. الناصبي لا لا الناصبي الناصبي عندنا ليس بكافر، عرفت شلون؟ الناصبي مبتدع، اسمع كمل محمد كمل صاحب الصحابه كافر عفوا لا وليس بكافر ليس بكافر حتى صاحب الصحابه كافر اللي سب الصحابه وانت تقول طيب خلونا نسال الصحابه خلنا كمل انا خلنا كمل طيب. فالناصبي والخارجي سب الصحابه ليس بكافر فاسق، شلون؟ عندنا انه فاسق، ولذلك الخوارج عندنا كما يسبون علي يسبون عثمان ترى طيب، يعني ما هي قضية قضية الله نعادي علي عليا ولا غيره طيب، فلذلك عندنا الرواية عن المبتدعة جائزة زين، والشيعة عندهم الرواية عن الفتحية، والفتحية معلوم أنهم يؤمنون بعثور بن جعفر لا يؤمنون بموسى بن جعفر طيب، وكان فتحيا وكان فتحيا كل رواية الشيعة فتحية، تذكر رواية الشيعة فتحية الكبار كلهم فتحية تقريبا. القصد أن الرواية عن أهل البدع إذا كان المبتدع ثقة في دينه يعني أنه لا يتبع الحديث، لم ينقل عنه كذب في الحديث، ولم يروي حديثا في نصرة بدعته مذهبه، فهذا تقبل رواية ولو كان ناصبيا. طبعا الشيخ يقول أشد من الكافر الناصبي، أنا سمعتم هذا، يقول أشد من الكافر. أنا سؤال واحد فقط زين، أبو بكر وعمر كانوا من النواصب ولا لا؟ الذين عادوا أهل البيت أبو بكر وعمر كانوا من النواصب لا لا لا يا جماعة الخير يا جماعة الخير لا أحد يتدخل لا أحد يتدخل لا أحد يتدخل لا أحد يتدخل. الآن أنا أسأل السؤال، في معتقد الشيعة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وعمر بن العاص ومعاوية وابن الخزية والبخاري وأنا كل الصحابة وأنا وجميع الحاضرين من أهل السنة جميع هؤلاء هل هم نواصب ولا زين؟ أبو بكر وعمر وعثمان ابتداء زين؟ وعائشة ومعاوية وعمر بن ناصر هل هؤلاء؟ سؤالي واضح أريد جواب مختصر فقط كم سؤال؟ قلت بس جواب على الطائر كذي أنا بجاوب على الطائر، هل هؤلاء نواصب ولا لا؟ إن ثبت عداوتهم لأهل البيت نواصب انت عندي يقين ان مجموعه من الشيعة الموجودين الان يقولون احنا نسب ولا نكفر الصحابه زين، بينما ذكر ابو يوسف وهذه عقيده الشيعة في كتبهم اللي ما يميزون فيها صحيح من ضعيف كذا، يعني تكفر انت ابو طالب سيد المضحك ابو يوسف انا رسول الله تكفر خلك تكلم زين، فقصدي هذه هي العقيده التي تخفى، وهذا السبب عفوا أقول وهذا السبب سلمان خليك معنا ترى يهمك الموضوع زين، أقول وهذا هو السبب اللي قال أبو قتادة. ما هي قضية علي الإمام ولا بكر الإمام؟ علي توفي وبكر توفي انتهى الموضوع زين، انتهى الموضوع، لكن الموضوع إثارة الموضوع من خلال تكفير الصحابة وسب الصحابة وكذا وكذا. ويوسف الآن ذكر العقيدة اللي يعتقدها الشيعة زين، وهي تكفير الصحابة، تكفير أبو بكر، تكفير عمر، تكفير عثمان، تكفير طلحة، تكفير الزبير، تكفير عائشة، تكفير تكفير معاوية، تكفير الصحابة مطلقا، عرفت شلون؟ فاحنا عفوا الشيء الآن السنة، الحين لما ينتقد علي يقول لي حريز بن عثمان ولا هذا، هو يكفر الصحابة، يكفر أصحاب النبي مطلقا، زين؟ يكفر كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة وطلحة والزبير وعائشة طيب عفوا هي محمد لا محمد لا عفوا لا حكم الإجابة حكم الإجابة. فإذا كان يعني نحن على السنة حقيقة إذا كنا نرى أن هؤلاء الناس أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبا عبيدة وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي، إذا كنا نرى أنهم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا زين، ونتقرب إلى الله بحبهم زين، ثم نأتي ونسمع مثل هذا الكلام بأنهم كفار بل أنجس من الكفار زين، ماذا تتصور أن يكون رد فعلنا من قبل قبلنا إحنا على الشيعة، خاصة الآن أبو يوسف الآن يقول هذا عقيدة محمد لم يقل هذه عقيدتهم، عقيدته هو عقيدته هو جيد ممتاز ممتاز، ولكن أنا قلت في البداية عفوا وسلمان وسلمان وسلمان أنا قلت في البداية إن كثير من الشيعة لا يقولون بهذا صح ولا لا، وقلت من الموجودين أنا قلت هذا وأقوله ما زلت لست مترددا فيه، فلا أقول أعيد الكلمة فقط زين، أنا لقيت شخصا شيعيا في دكان محل يوسفي ومال الأدوات مكيفات فجاني أنا قلت استقبلني قال أخ عثمان الخميس قلت له سلم علي حياك قال معك علي إسماعيل هو كبير شوي أكبر مني سلم بالخمسينات قال معك علي إسماعيل حياك الله قال شيعي قلت حياك الله قال بس أحبك أنت لا تكفرنا ولا شيء شيء بعدين يقول يا أخ والله العظيم قول ما سبيت الصحابة ولا نسبهم ولا أهلي ولا طوائف ولا عيالي والله ترى مو كل الشيعة يسبون ترى في شيعة ما يسبون ترى في شيعة كذا أنا صدقه لأنه ما في مصلحة ما أعرفه يعني كلمني وأنا صدقه وانا ادري ان في بعض الشيعة الان هنا ما يسبون فعلا لكن اللي ما يسبون ترى مساكين لانه ما يعرفون عقيده الشيعة شيعة الهوية لكن هذا شيء قبل الاعتقاد عمي صحابي يسبون علي بعقيدة علي محمد محمد عندما يقول رسول الله من سب عليا فقد سبني هذا حديث صحيح صحيح وجمع من علماء السنة وحينما يأتي شخص ويسب علي بن أبي طالب فقد سب رسول الله وما يسب رسول الله ماذا يكون عندك أنا أجاوبك تفضل يا جماعة لا حد يتدخل اللي يبي يروح يتوكل على الله صحيح جاوب أبشر ممتاز ممتاز رأي حلو محمد بس محمد يخلص لا علاقة بالسؤال اللي يرفع السيف على أمير المؤمنين علي بن طالب في عقيدته ممتاز سؤال حلو كان هنا ما كان خلاص سمعته أما حديث هم يشنعون على رفع السلاح ولا يشنعون على قلب تحف القرآن بغير الزنا كاتبهن بالكذب زين